قام زيد اتصف بالقيام، لا اشك انه فاعل. مات عمرو، علم زيد، سقط عمرو من على الجدار، سقط، هل هو فعل السقوط ام بغير اختياره؟ نقول بغير اختياره. هذا فاعل؟ نقول نعم فاعل من الصلاح. ولذلك قال ابن هشام واقعا منه او قائما به، واقعا منه كقام زيد، قائما به كما تعمر، الاول باختياره بفعله ايجاده والثاني بغير اختياره، والمساله الصلاحيه. لذلك نقول الفاعل في الاصطلاح، يعني اتفاق طائفه مخصوصه على امر معهود بينهم، متى اطلق انصرف اليه. فاذا اطلق الفاعل عند النحاة انصرف الى النوعين، الى صاحبه، الى ما هو له، لم يقل عند المتكلم في الظاهر. إذن أسقط قيدين لابد من ذكرهما. إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه، نقول هذا لا يكفي، الحد ناقص والحقيقة غير واضحة بهذا الحد، حينئذ لابد من زيادة عند المتكلم في الظاهر ليدخل جميع الأقسام الأربعة الآتي ذكرها في الحد. نعم. كفاز من تبتلى، كفاز بمعنى أفلح، من تبتلى، من تبتلى هذا مأخوذ من التبتل، يعني الانقطاع إلى العبادة أو إلى المولى جل وعلا. كفاز من تبتلى، المتبتل متصف بالفوز. إذن أسند الفعل فاز إلى من هو له، إلى من هو له وهو الفاعل. تقول هذا حقيقة عقلية، حقيقة عقلية. أقائم الزيدان، قائم الزيدان، ها. أين المسند إليه وأين المسند؟ قائم هذا مسند أو مسند إليه؟ مسند. والزيدان مسند إليه. إذا لا يصطلح القول بأن المبتدأ دائما يكون مسندا إليه، صح؟ قائم مبتدأ، صحيح؟ وبعضهم يقول كل مبتدأ مسند إليه، إذا ما لم يكن مسندا إليه فليس بمبتدأ. أقول لا يطرد، بل هو الأغلب الأعم، وقائم هذا مبتدأ وهو ليس بمسند إليه، وإنما هو مسند. قام زيد، زيد مسند إليه، وقام في الفعل وهو مسند. أقائم الزيدان، قائم هذا مبتدأ وهو مسند. إذا وافق المسند هنا الفعل، الفعل مسند في نحو قولك قام زيد، والفاعل مسند إليه، وأقائم الزيدان قائم مبتدأ وهو مسند، إذا وافق الفعل. فلا يختص المسند إليه بالمبتدأ، أو لا نقول، لا عكس، لا يختص المبتدأ بكونه مسندا إليه، لا يختص المبتدأ بكونه مسندا إليه. والدليل ما نذكره، أقائم الزيدان، أقائم هذا مبتدأ والزيدان هذا فاعل سد ما سد الخبر، قائم هذا مسند والزيدان مسند إليه، إذا جاء المبتدأ مسندا، زيد قائم، زيد مبتدأ وهو مسند إليه، مسند إليه. نعم المسند إليه لا يكون إلا اسما بالجد والتنوين والنداء وأل ومسند، يعني ومسند إليه أو إسناد إليه. تقول هذا التحديث والإخبار عن الشيء والإسناد إلى الشيء من علامة الإسمية، لكن لا يلزم منه أن يكون مبتدأ، كذلك قد يكون مبتدأ وقد يكون غير مبتدأ. إلى صاحبه تفاز من تبتلى. أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد، هذه الأقسام مأخوذة من التعريف. أقسامه أي الحقيقة العقلية، أليس كذلك؟ لم يقل أقسامها، لماذا؟ الضمير هنا يعود إلى إلى المبتدأ، أحسن. أما المبتدأ إسناد فعل، أقسامه أي أقسام المبتدأ المثنى به عن الحقيقة العقلية، وهذه هي القسمة الرباعية مأخوذة من الحد، لأن عند المتكلم دخل فيه الاعتقاد من حيث الاعتقاد. وواقع هذا مأخوذ من قوله في الظاهر. أقسامه الضمير هنا يعود على المبتدأ.